قد شعبك يا ابو عمار صامد صامد ما بينهار ينهار وخاضوا معركة القرار ومعركة البندقية معركة البندقية والله ننزل دورية على الصهيونية يا ابو على الصهيونية وارفع علم الحرية باسم الفتح الابية يا ابو باسم الفتح الابية وشفنا صمود المخيمات من اطفال ومن بنات من اطفال من بنات وشفنا صمود المخيمات من اطفال من بنات من اطفال ومن بنات بقيادة ياسر عرفات أيوة. واللجنة المركزية أيوة. واللجنة المركزية وبقيادة ياسر عرفات واللجنة المركزية واللجنة المركزية والله ننزل دورية على الصهيونية على الصهيونية وارفع علم الحرية باسم الفتح الابية يبا باسم الفتح الابية بدنا نواصل الكيفة تنبيد الصهيونية تنبيد الصهيونية ما منسلم السلاح لا امال الشيعية لا امال الشيعية والله ننزل دورية على الصهيونية يبا على الصهيونية وارفع علم الحرية بيتم فتح الابي يبا بيتم فتح الابي ودمي لجل بلادي فاض لحمي ارضي والاعراب لحمي ارضي والاعراب تحية لابو جهاد وللحنكة العسكرية للحنكة العسكرية والله ننزل دورية على الصهيونية على الصهيونية وارفع علم الحرية باسم الفتح الابي باسم الفتح الابي شعبك شعبك يا ابو عمار صامد ما بينهار صامد صامد ما بينهار وخذنا معركة القرار ومعركة البندقية معركة البندقية والله ننزل دورية على الصهيوني يبا على الصهيوني وارفع علم الحرية باسمك فتح الابي يبا باسمك فتح الابي ولا تخوفني بالتهديد تهديدك ما يخوفنا يبا تهديدك ما يخوفنا ونحن منظمة التحرير وابو عمر قائدنا يبا ابو عمر قائدنا عالبشر كذب وتضليل من صوتك يا اسرائيل من صوتك يا اسرائيل وعالبشر كذب وتضليل من صوتك يا اسرائيل من صوتك يا اسرائيل قولك عند اورشليم ظن العالم ما هابيل ظن العالم ما هابيل هل العالم في مسنين واهدافهم اجراميه اهدافهم اجراميه والله لنزل دوريه على الصهيوني يبا على الصهيوني وارفع علم الحريه باسمك فتح الابي يبا باسمك فتح الابي اسدوا بالريح العرصات قاموا بعدة خيانات قاموا بعدة خيانات اسدوا بالريح العرصات قاموا بعدة خيانات قاموا بعدة خيانات دمروا المخيمات وبيتم امل الشيعية بيتم امل الشيعية ودمروا المخيمات وبيتم امل الشيعية بيتم امل الشيعية والله لنزل دورية على الصهيوني يبا على الصهيوني وارفع علم الحرية باسم فتح الابي يبا باسم فتح الابي اسماعي يا سعودية ليش نلوم الغربية ليش نلوم الغربية اسماعي يا سعودية ليش نلوم الغربية ليش نلوم الغربية بترلنا زي المية للدول الغربية للدول الغربية بترلنا زي المية للدول الغربية للدول الغربية والله لنزل دورية على الصهيوني يبا على الصهيوني وارفع علم الحرية باسم فتح الابي يبا باسم فتح الابي الصمد والتصدي صارت شبه التردي يبا صارت شبه التردي في حين الواجب في حين وقفوا متفرجين يبا وقفوا متفرجين ادلع متخاذل عن نصرة الفدائيين عن نصرة الفدائيين والله لنزل دورية على الصهيوني الصهيوني يبع على الصهيوني وارفع علم الحري باسم فتح الثوري يبع باسم فتح الثوري بدنا نطهرها الوطن من رجس الصهيوني من رجس الصهيوني ونحمل أقصى والحرام ونبني الدولة الوطنية نبني الدولة الوطنية لما على الأقصى هجموا زعرانك يا كهانة زعرانك يا كهانة ولما على الأقصى هجموا زعرانك يا كهانة زعرانك يا كهانة برصاصك يا احتلال سقطوا منا شبانة سقطوا منا شبانة والله لنزل وغامر يا يوم عطين الرشاش يا يوم عطين الرشاش والله لنزل وغامر يا يوم عطين الرشاش يا يوم عطين الرشاش عن حقي مش متخاذل انا من القوة سابعتك انا من القوة سابعتك عن حقي مش متخاذل انا من القوة سابعتك انا من القوة سابعتك شفنا تموت المخيمات من اطفال ومن بنات من اطفال ومن بنات بقيادة ياسر عرفات واللجنة المركزية واللجنة المركزية اسماعيل سعودية ليش نلوم الغربية ليش نلوم الغربية اسماعية سعودية ليش نلوم الغربية ليش نلوم الغربية بترولنا زي المية للدول الغربية للدول الغربية بترولنا زي المية للدول الغربية للدول الغربية والله لنزل على الصهيوني يبع على الصهيوني وارفع علم الحرية باسم الفتح الآبي يبع باسم الثورة الشعبية